رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في أحكام صلاة الجماعة، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث يدل على أهمية صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بالنسبة للرجال، وأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن تكون صلاته مع الجماعة ولو كان عليه فيهم ذلك تعب ومشقة كبعد مسجد ونحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان إذا صلى مع رجل آخر أن هذا أزكى وأتم وأفضل من أن يصلي منفردا. وقد جاءت أحاديث أخرى مرت بنا وجوب صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، وأنه لا يجوز للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة إذا كان ذلك في مقدوره، بمعنى أن حوله مسجد يسمع النداء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الجماعة كلما كثرت كانت أفضل، فكون الإنسان يصلي مع اثنين أفضل من أن يصلي مع واحد، وكونه يصلي مع ثلاثة أفضل من كونه يصلي مع اثنين. وكلما كثرت جماعة المسجد كان ذلك أفضل وأزكى وأحب إلى الله تبارك وتعالى. دين الإسلام هو دين الاجتماع، وهو دين التآلف والتعارف والتكاتف، به يتعارف الجيران وأهل الحي بترددهم 5 مرات في اليوم، يلتقون في أفضل البقاع في بيت من بيوت الله، ويشتغلون بأفضل العبادات من صلاة وذكر لله. وإذا فقد أحد منهم سألوا عنه وبحثوا ما الذي حصل له، لماذا تخلف هذا الوقت، لماذا، هل حصل له مرض أو حصل له شغل أو حصل له ما يسر أو حصل له ما يحزن، فيشاركونه آلامه وآماله. فدين الإسلام هو دين الاجتماع، والاجتماع لا يكلف أحدا. لو أن أحدا من الناس قال أريدكم أن تجتمعوا عندي في الأسبوع مرة في منزلي لشق عليه وكلفه، لكن الناس يجتمعون في اليوم 5 مرات في بيت الكريم جل وعلا في بيت الله، وهذا الناس فيه سواسية، والفضل لمن سبق. وكلما كانت الجماعة أكثر كان أفضل، لأن هذا فيه زيادة التعارف والتآلف والتعاون على البر والتقوى، وفيه أيضا إظهار كثرة المسلمين، وهذا فيه إظهار لهيبتهم أمام الأعداء. فإن الناس إذا رأوا كثرة المصلين هابوهم، بينما إذا كان المسجد لا يرتاده إلا عدد قليل والبقية قابعون في بيوتهم استهان بهم الأعداء. وسهل الاستيلاء عليهم والتغلب، وهذا هو الواقع والمشاهد. فكلما كان الناس عمارا لبيوت الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، كان هذا أقوى لشوكتهم وأخوف لعدوهم. وهذا الحديث يبين هذه المعاني ويجليها في هذه الكلمات المختصرات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على أن صلاة الجماعة تنعقد بإثنين، إمام ومأموم، فهما يسميان جماعة تنعقد بهما وتصح منهما. ويدل على إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأنها صفة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، فنؤمن بأن الله تعالى يحب محبة تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه محبة المخلوق للمخلوق، وإنما هي أعلى وأعظم، فنؤمن بها ولو لم ندرك كيفيتها. وأيضا يدل على أن الأعمال تتفاضل، فبعض الأعمال أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بهذا أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله. وكذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصف الأول أفضل من الثاني، وكذلك الثاني أفضل من الثالث، وهكذا بالنسبة للرجال. فالأعمال تتفاضل، والمسابقة التي ينبغي أن تكون إنما هي في السبق إلى أفضل الأعمال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا بسبب تزحمهم عليه. وهكذا بقية الأعمال وجلائلها وفضائلها. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ثم ساق حديثا عن أم ورقة رضي الله تعالى عنها قالت فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. أم ورقة هذه من كبار الصحابيات المهاجرات، وكانت تجمع القرآن وتحفظه، وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي بأهل بيتها من النساء، وهذا دليل على مشروعية صلاة الجماعة بالنسبة للنساء، ومشروعية إمامة المرأة للنساء. أما إمامة المرأة للرجال فلا تصح كما مر بنا، فإذا أمت المرأة النساء فإن لصلاتهن من الأحكام مثل ما لصلاة الرجال من الأحكام، إلا أنه إذا كن يخشين رؤية الرجال لهن فالأفضل أن تكون إمامتهن وسطهن، تكون في وسط الصف الأول، وإذا كن بمعزل عن الرجال منفصلات فتكون كحال الرجال أمامهن. وهذا أمر تحصل به المرأة على فضيلة صلاة الجماعة، وهو أفضل لها من صلاتها وحدها. أما ذهابها للمسجد لتصلي مع الرجال فليس بأفضل من صلاتها في بيتها، وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدي، وقال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، بمعنى أن المرأة إذا استأذنت من زوجها أن تذهب للصلاة في المسجد وكانت ملتزمة بشروط الخروج من الاحتشام والستر والبعد عن الروائح وما يلفت أنظار الرجال، تجنبت الزينة وتجنبت ما يدعو تعلق الرجال بها، وأمنت الفتنة عليها وكانت متحجبة، فإنه لا بأس أن يأذن لها زوجها في الذهاب للصلاة في المسجد، لكنها مع هذا كونها تصلي في بيتها أفضل، ولها من الأجر أكثر من أجر التي ذهبت للصلاة في المسجد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. ثم ساق حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث صحيح، وهو يدل على صحة إمامة الأعمى، لأن ابن أم مكتوم كان أعمى. وفقده للبصر لا يؤثر في إمامته في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الإمامة لفضله وعلمه وحفظه لكلام الله تعالى، فهذه هي المعايير المعتبرة في اختيار الإمام: الصلاح والتقى والفقه في الدين والحفظ لكتاب الله تعالى. وهناك عدد من المبصرين لكنهم كانوا أقل منه، وفقده للبصر لا يؤثر في هذه الولاية، وهي ولاية الإمامة في الصلاة وما يتبعها من ذلك من فتوى ونحوها. ومع الأسف في زمننا هذا يصنفون الإنسان الكفيف بأنه معوق ويعتبرونه من المعوقين، بينما في ساحة الواقع كبار العلماء والقضاة من فاقد البصر، ولم يؤثر فقدهم للبصر في الحكم بين الخصوم ومعرفة المحق من المبطل. والعمى إنما هو عمى البصيرة وليس عمى البصر، فإذا فقد الإنسان بصره فإنه لا يختل شيء من أهليته لما يتولاه المبصر. بينما الذي يفقد السمع ليس كذلك، الإنسان الذي يفقد السمع لا يصلح لكثير من الأمور، ولهذا تلاحظون أن الله تبارك وتعالى إذا ذكر السمع والبصر في كتابه إنما يقدم السمع على البصر، لأن نعمة السمع أعظم من نعمة البصر، وإذا فقد الإنسان السمع اختل كثير من تصرفاته، فهو لا يصلح للشهادة لأنه لا يسمع، ولا يصلح للحكم لأنه لا يسمع، ولا يصلح للإمامة لأنه لو سهى وقال سبحان الله لا يسمع، وهكذا. نسأل الله تعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. ثم ساق المؤلف حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث ضعيف وهو يدل على أن من كان يتلفظ بلا إله إلا الله أنه يصلى عليه لو مات، ولو كان يعمل الكبائر، ولو كان يزني أو يسرق أو يرابي أو يعق والديه أو يتعامل بالرشوة أو نحو ذلك من الأمور، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فيصلى عليه. لكن قال العلماء إن لا إله إلا الله هذه لا بد أن تكون غير مناقضة، فإذا كان يقول لا إله إلا الله وهو يعمل ما يناقضها فإن قوله للا إله إلا الله يكون من غير اعتقاد لما تدل عليه. ما مثال ذلك؟ قال مثال ذلك من يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، كمن يطلب من صاحب الضريح أن يشفيه أو يصلح ما بينه وبين أهله أو يرد غائبه أو يقضي حاجته أو يطلب منه الشفاعة ونحو ذلك، فإن هذا كله مما يتنافى مع لا إله إلا الله، فقوله للا إله إلا الله غير معتقد لمعناها وغير ملتزم بمقتضاها. فإذا كان الإنسان هكذا فإنه لا يصلى عليه. الإنسان الذي يدعو غير الله حاله مثل حال أبي لهب وأبي جهل، أبو جهل وأبو لهب يعلمون أن هناك الإله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولكنهم يدعون معه غيره، ولكنهم أذكياء، ما قالوا لا إله إلا الله لأنهم يحترمون كلامهم ويعلمون أنهم لو قالوا لا إله إلا الله للزمهم أدبا أن يتخلوا عن الوثنية وعبادة غير الله. أما حال مشركي هذا الزمان فإنهم يقولون لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة، ويقولون معها يا سيدي فلان رد علي غائبي، ويا مولاي فلان اشفي مريضي، فهذا تناقض وهذا جهل مطبق بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، فلا يصلح أن يعبد غير الله تعالى. والدعاء هو من أعظم العبادة، والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يصلح أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، فإذا فعل ذلك فقد كذب نفسه بقوله لا إله إلا الله، لأنك بدعائك لغير الله جعلت هناك إلها آخر مع الله تعالى. وكفار مكة يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعني ليتوسطوا لنا عند الله، بينما نسوا أن الله تعالى يقول لا يحتاج الأمر إلى واسطة، ادعوني أستجب لكم، ما نحتاج إلى وسطات، الله جل وعلا فتح أبوابه لك وقال اطلب حاجتك مباشرة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. أبواب مفتحة فلا يصلح أن نتركها ونذهب إلى أبواب مغلقة لا تفتح أبدا ونقف عندها ولا نتيجة لنا من ورائها، بل النتيجة ضرر علينا ودمار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما قوله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، أي أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة إذا كان إماما راتبا أو واليا تجب طاعته، كما جاء في أحاديث أخرى صلوا خلف كل بر وفاجر. وقد صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف بعض القادة الذين عملوا أعمالا يفسقون بها، فقد صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف الحجاج، وكان مشهورا بقتل الأبرياء ظلما وعدوانا. فإذا كان الإمام صاحب ولاية أو كان إماما راتبا ومخالفته وتركه يتسبب ذلك في فتنة فإن الصلاة تصح خلفه. أما إذا كان إنسانا عاديا فيجب أن يعزل ويختار من هو أصلح منه، لأن الناس لا يزالون في سفال إذا أمهم أسفلهم. فإذا كان الإمام هو أسفل الناس وأقلهم شأنا في العبادة والتقى فإن هذا مؤذن بخطر على هؤلاء، وهو أن يكونوا في سفال. فهذه المسائل مهمة في حياة الإنسان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول يلاحظ على بعض الناس في أنه لا يصلي على الجنازة ظنا منه أن هذا الميت ربما أنه لم يكن من المصلين. نقول هذا خطأ، الأصل في المسلم العدالة حتى يتبين خلاف ذلك. فالذين يقدمون للصلاة الأصل فيهم العدالة حتى يثبت لك خلاف ذلك. فينبغي للمسلم أن يحسن الظن بإخوانه. أما إذا كنت تعرف هذا الذي قدم للصلاة عليه أنه لا يصلي فلا تصلي عليه ولا شيء في ذلك، وأما إذا كنت لا تعلم فصلي عليه، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى. يجوز، يقول هل تجوز الصلاة خلف أهل البدعة الذين يظهرون بدعهم مثل الرافضة؟ نقول لا، لا تصح الصلاة خلفهم، وهؤلاء بدعتهم عظيمة وشنيعة، ومخالفتهم لأهل السنة في أمور أساسية تمس العقيدة والعبادة، فهم يتبرؤون من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهما أفضل الصحابة ويكفرونهما، وقد شهد القرآن لأبي بكر بالصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة في وقت حياته، واتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن يكون خليفة له بعد مماته، وقالوا رجل رضيه الله النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. وكذلك لهم مخالفات كثيرة في مسائل العقيدة، فلا تصح الصلاة خلف هؤلاء وأمثالهم ولا مصفتهم. هذا يقول إنه أتى للعمرة وسوف يسافر بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، فهل له أن يطوف طواف الوداع قبل الصلاة؟ نقول نعم، له أن يطوف قبل الصلاة ويسافر بعد الصلاة، ولا شيء في هذا، لأن الفاصل اليسير لا يؤثر. يقول ما حكم من حج وهو صغير مع أهله، هل يكون قد أدى الفريضة؟ نقول إذا كان قبل البلوغ